قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن السرح إلى صلاة. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا عاد مريضا إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل إذا جاء الرجل يعود مريضا فقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي إلى جنازة ويمشي ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. وقال ابن السرح إلى صلاة إلى صلاة يعني أنه إلى جنازة أنه يصلي إلى جنازة يصلي على جنازة يعني يمشي للصلاة على الجنازة. نعم قال ابن السرح يعني صلاة يعني بدل جنازة صلاة. نعم وفيه دعاء بالشفاء كما ذكرت يعني الحديث يدل على هو في الدعاء بالشفاء. اشفي عبدك ينكأ لك عدو ينكأ يعني يحصل به نكاية في العدو يعني إذا شفاه الله يعني يعني ثم حصل منه جهاد وحصل منه كذا فإنه يفيد في النكاية في العدو. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي يزيد بن خالد الرملي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حيي بن عبد الله عن حيي بن عبد الله وهو صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو يزيد عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن والحبولي هذا سبق أن جرى مرة ذكره وكنا نبحث عن ضبطه هل هو الحبولي أو الحبولي وما اهتدينا إلى شيء ولعل بعض الأخوان يزيد في البحث لعلنا نصل إلى نتيجة. عن ابن عمرو عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قال أبو داود وقال ابن السرح قال أبو داود وقال ابن السرح وأبو ابن السرح وأحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.